بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على القاعدة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، والتي كانت بعنوان الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وذلك أن من أتلف مالا للغير فإن عليه الضمان حتى لو كان المتلف مجنونا أو صغيرا، لأن هذا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، فلا تضيع أموال الناس بدعوى أن هذا مجنون وأن هذا صغير. نعم، المجنون والصغير لا يعاقب، لا يأثم، لكن لا بد من ضمان، لا بد من الضمان لئلا تضيع حقوق الآخرين. وهكذا أيضا الناسي والمخطئ والنائم والمكره، فإذا أتلفوا مالا للغير فلا بد من ضمانه، سواء كان ذلك المال نفيسا أو كان دون ذلك. وأما المتعمد فإنه يضمن أيضا لكنه يأثم. الناس والمخطئ والمكره والنائم هؤلاء لا يأثمون، لكن لا بد من ضمان حقوق الآخرين، لا بد أن يضمنوها. وأما المتعمد فإنه مع الضمان يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وذلك لأنه تعمد إتلاف مال الغير بلا حق. طيب، مر بنا الكلام على هذه القاعدة، وسينتقل بنا المصنف إلى قاعدة أخرى لها ارتباط أيضا بالقاعدة الماضية، وهي القاعدة 14، التلف في يد الأمين غير مضمون مطلقا، قال أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الآن فرق بين التلف والإتلاف، أيهما أعم؟ التلف أعم من الإتلاف، لأن الإتلاف يحصل بفعل فاعل، وأما التلف فيكون بفعل فاعل وبغير فعل فاعل. فإذا تلفت العين بيد الأمين، الأمين هذا الذي أخذ المال لحفظها بإذن ربها وصاحبها أو بإذن من الشرع، الأمين من كانت العين أو المال في يده بإذن مالكه أو بإذن من الشرع، فإذا تلفت العين في يده فإنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فإن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن لتعديه أو تفريطه. وأما العين إذا كانت بيد غير مؤتمن بيد معتد فعليه الضمان مطلقا، إذا تلفت العين سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط. مثال يتضح به المقال كما يقال: الآن رجل مودع مؤتمن، وضعت عنده ساعة أمانة، قلت له هذه الساعة ثمينة جدا وأنا مسافر، أو جنبية أو مسدس أو آلي أو ذهب وما أشبه ذلك، قلت هذا أمانة عندك إلى أن أرجع. هذا الشخص جاء مجموعة من اللصوص، كسروا الباب ودخلوا البيت، كسروا الأقفال وسرقوا ما في البيت، جميع ما في البيت بما فيه الأمانة، هل يضمن هذا الأمين أو لا يضمن؟ لا ضمان عليه. الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن، هذا اليد بيده، الأمانة بيده، ما تعدى ولا فرط، وضع الأمانة في حرز المثل، أغلق الباب، مجموعة من اللصوص سطوا على البيت وسرقوا ما في البيت ما في هذه الأمانة، لا ضمان عليه. طيب الذهب مليون ولو كان مليار ما عليه ضمان، ما عليه ضمان. لكن رجل سرق الذهب من إنسان سارق، أخذ الذهب، لما أخذ الذهب سرقه بقي عنده الذهب 10 سنوات، لما أخذ الذهب كانت قيمة الذهب مليون، بعد 10 سنوات قيمته 30 مليون. سارق آخر جاء وسرق الذهب من السارق الأول، السارق الأول تاب إلى الله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن يده ليست يد أمانة، هو متعدي، قد تبت إلى الله، التوبة تنفع فيما بينك وبين الله، أما أموال الناس لا بد من ضمانها. يقول طيب الذهب لما سرقته كان بمليون، قلنا ليست العبرة بوقت السرقة، العبرة بالذهب عند أن تلف، بكم كان؟ 30 مليون، تسلم 30 مليون، سلم 30 مليون. وهكذا أيضا رجل غصب، نهب، سرق سيارة للغير، وبقيت السيارة عنده 5 سنوات، ثم أو باص أو هيلوكس أو ما أشبه ذلك أو حتى دراجة نارية، بعد 5 سنوات جاء قال أنا تبت إلى الله، تفضل هذه سيارتك. قلنا هات السيارة وهات أجرتها حق 5 سنوات، أجرت 5 سنوات بقيت عندك. رجل سرق شاة أو غصبها أو نهبها أو اختلسها، المهم أخذها بغير حق، بقيت الشاة عنده 3 سنوات، حملت ولدت المولود الأول والمولود الثاني والمولود الثالث، وذبح المولود الأول، ذبح المولود الثاني، ذبح المولود الثالث، استيقظ ضميره، جاء وتاب وقال خذوا شاتكم. قلنا كم قد ولدت؟ قال 3. قلنا هات 3. قال قد أكلتها. قلنا ادفع قيمتها، لأن اليد المعتدية تضمن العين أوفر ما كانت عليه، ارتفع سعرها تضمن، ما يقول لك أنا سرقت السيارة وكان قيمتها مليون الآن أسعار السيارة ارتفعت ردوا لي 2 مليون، تضمن المال، مال غيرك، النماء للغير، النماء للغير، تلفت سرقت ذهبت تضمن على أي حال. فاليد المعتدية عليها الضمان على أي تقدير، سواء تلفت العين بيدها باختيارها أو بغير اختيارها. رجل سرق شاة بقيت عنده 1 سنة، جاء ثعبان لدغ الشاة وماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. قل له طيب أكلها 7 لدغتها حية، ما لنا علاقة، هي كانت في يدك، في يدك، ويدك يد معتدية عليك الضمان. لكن إنسان العين أو المال بيده بإذن صاحبه أو بإذن من الشرع فتلفت دون تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. لذلك قال التلف في يد الأمين غير مضمون، غير مضمون. أي من العلماء من يقول عقود الأمانات أنواع، النوع الأول ما قبضه الأمين لمصلحته، الثاني ما قبضه اليمين الأمين لمصلحة الغير، الثاني ما قبضه لمصلحتهما. ما قبضه لمصلحته هو قالوا كالمستعير، أنت الآن استعرت مني هذا الكتاب، أنت الآن مؤتمن أم لا مؤتمن؟ قبضته لمصلحتي ولا لمصلحتك؟ لمصلحة المستعير، هو الذي استعار وينتفع به. طيب إذا وضعت الكتاب عندك أمانة، أنت الآن قبضته لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبه، لمصلحة صاحبه، أنا وضعته عندك أمانة، أنت أخذته ما لك منفعة، إنما أخذته لصالحي. إذا كان على سبيل الرهن قبضه لصالح من؟ صالح الطرفين. شركة قبضه لصالح من؟ الطرفين، لصالح الطرفين. فمن أهل العلم من يقول إن المستعير إن كان استعار فإن الضمان عليه مطلقا، هذا مذهب الحنابلة، قالوا المستعير عليه الضمان مطلقا، يعني من أخذ العين لمصلحة نفسه قالوا عليه الضمان مطلقا، وغيرهم من العلماء يقولون كل من كانت الأمانة أو العين بيده بإذن صاحبها أو بإذن من الشرع فتلفت دون تعد ولا تفريط فلا ضمان، وهذا هو الأقرب. وإنما المستعير يضمن إذا شرط عليه صاحب العارية الضمان، عارية مضمونة. يعني إذا قال لك أنا أريد أن تعيرني كتابك، قلت لك عارية مضمونة، يعني أنا أعرف كتابي، سرق، احترق، تلف بتفريط بتعدي، ما لي علاقة، عارية مضمونة. هنا المؤمنون على إيش؟ على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، طالما أنه شرط عليه فالمؤمنون على شروطهم. فيقول التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط. قد مر بنا أن التعدي ما هو؟ فعل ما لا التعدي. يا خان لفيت، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ قد مر بنا من قبل. أين محمد علي؟ نعم، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ والتعدي قرأت من الدفتر ولا من رأي؟ طيب، مر بنا أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. يعني إنسان استعار من غيره حمارا، من أي الحمل عليه بعض الأغراض، قام حمل الحمار 10 أكياس سمنت، هذا حمار ولا هيلوكس؟ الحمار انكسر ظهره، الآن تعدى ولا فرط؟ تعدى، وعادوا يزيد يركب فوق 10 أكياس سمنت، الحمار على طول انكسر ظهره مات ولا تعطل، هذا الآن متعدي. رجل استعار حمارا لا أطعمه ولا سقاه إلى أن مات، هذا إيش؟ مفرط، ترك ما يجب وهو إطعامه. وعلى هذا فقس، كل من ترك ما يجب أو فعل ما لا يجوز فهو متعدي. التعدي كل من ترك ما يجب فهذا مفرط، كل من فعل ما لا يجوز هذا متعدي. وبعض الصور يكون فيها تعد وتفريط، بعض الصور فيها تعد وتفريط. طيب، قال وفي يد الظالم، يعني التلف تقدير الكلام، والتلف في يد الظالم مضمون مطلقا. من هو الظالم؟ السارق ظالم ولا لا؟ ظالم. طيب الغاصب ظالم أم لا؟ المنتهب ينهب بالقوة ظالم أم لا؟ ظالم. كل من أخذ العين بدون حق فهو ظالم، سواء مختلس، سارق، منتهب، قاطع طريق، من كان. قال وفي يد الظالم، يعني تقدير الكلام، والتلف في يد الظالم مضمون مطلقا. الكلام فيه تقدير، يعني ما يستقيم إلا به. وفي يد الظالم، إيش معنى وفي يد الظالم؟ يعني والتلف في يد الظالم مضمون مطلقا. قال أو يقال، يعني بعبارة أخرى، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. الآن أنا أذنت لك أن تنتفع بكتابي، فسرق الكتاب بدون تعدي ولا تفريط، لا ضمان. وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، سرقت الكتاب ثم الكتاب تلف، تضمن أو لا؟ لأن هذا ترتب على غير المأذون فيه. نعم، قال العلامة السعدي رحمه الله القاعدة الرابعة عشرة التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. قال الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن نعم. هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك. يعني هنا ذكر المضارب الذي تعطيه المال من أجل أن يشغل هذا المال، واتفقتم على أن يكون ربح نصفين أو ثلثان بثلث وما أشبه ذلك. الملتقط، أنت وجدت هذا الجهاز ضائع، وجدته أخذته من أجل التعريف، من أجل أن تعرفه، جاء سارق وأخذه عليك، تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن. جاء صاحبه يقول من وجد جهاز على صفة كذا، تقول أنا وجدته لكنه سرق مني، يقول لك أبدا الحمد لله أنا لم أعرفه كل أنت هك. فلا ضمان عليك طالما أنه سرق بدون تعدي ولا تفريط. نعم. قال فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. قال واستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى. هذا مذهب الحنابلة. نعم. قال وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، وهذا هو الصحيح، وهذا يدل على تحرر العلامة السعدي رحمه الله من التقليد. هو حنبلي المذهب لكن يرجح ما رجحه الدليل، فالإنسان قد يدرس مذهبا من المذاهب، يتعلم يتفقه على مذهب، وهذه طريقة متبعة من زمن قديم بين أهل العلم، بين العلماء المتقدمين والمعاصرين، وينضبط بها الفقه، ويحصل الإنسان فيها التدرج، ويأمن من الاضطراب والتشويش في فقهه، ويبني نفسه بناء صحيحا، لكن يجتنب التعصب والتقليد، يجتنب التعصب والتقليد دراسة وتدريسا. نعم. قال رحمه الله والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن وإلا فلا، والله أعلم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده. نعم. الذي بيده المال بغير حق مثل السارق والمنتهب والمختلس والغاصب. نعم. قال فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها، يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. نعم. العين معروف، والمنافع يعني إذا كان بهيمة لها أولاد يضمن الأولاد، إذا كانت سيارة مثلا يضمن الأجرة، طيلة ما كانت العين في يده يضمن النماء، يضمن الزيادة وما أشبه ذلك. قال لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده. نعم. يقول يعني من بيده لقطة فلم يعرفها، وجد لقطة وأخذ نفسه تراوده، أنا أخذها ما حد داري، صاحبها مش موجود ولا سمعت أحد يتكلم، أنا أخليها بدون تعريف، ثم ضاعت أو تلفت أو سرقت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ومن أخذ اللقطة بنية التعريف وأخذ يعرفها ثم تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. نعم. قال ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. نعم. هذا أيضا يضمن. مثاله رجل عنده غنم، إلا ولما رد الغنم إلى البيت من المرعى إلا وفيها شاه غريبة ليست من غنمه، بقي وسكت تركها على هذا الحال، فسرقت أو تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. شخص عنده حمام، طارت حمامة من حمام الناس وجلست عنده إلى أن سرقت أو تلفت وما تكلم، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. وهكذا. قال رحمه الله: وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم. نعم، قال أسباب الضمان ثلاثة: اليد المعتدية، يد السارق والغاصب والمختلس والمنتهب إلى آخر، هذا يده يد ضمان. ثانيا قال والإتلاف بغير حق، أتلف الإنسان مال غيره بغير حق، يضمن. ومن ذلك حتى النائم والمخطئ والناسي والمكره إلى آخره. قال أو فعل سببا أو فعل سبب يحصل به التلف، سبب في إتلاف مال للغير فإنه يضمن، فطالما أنه هو السبب في ذلك. طيب، إلى هنا انتهت القاعدة.